إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمرتادي مثل هذه المجالس في مسجده الشريف المنيف صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال في الحديث الصحيح: من أتى في مسجدي إلى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. من أتى إلى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان كمن ينظر إلى متاع غيره لا يملك متاع غيره ولا يمكنه أن يستمتع به، لكنه قد يسر بالنظر إليه. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. أجمع كلمتي العقيدة والأدب والشمائل المحمدية في أمرين: الأمر الأول مواطن الإيمان والتوحيد من حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواطن الإيمان والتوحيد من حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني ما يتعلق بالشمائل: أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته. الجانب الإيماني في العبادات جانب يجب أن نتدبره حتى لا تكون عباداتنا حركات أوتوماتيكية لا روح فيها ولا حياة معها. يجب أن نتدبر الجانب الإيماني ونحن نؤدي العبادات لله رب العالمين. تدبر معي ذلك النحر لبهيمة الأنعام، ما وراءه وما فيه من مقصد شريف منيف في بلوغ العبد درجة الإيمان والتقوى. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أول موطن من مواطن الإيمان والتوحيد، ونحن سنمر بهذه المواطن، والمفترض أن تحرك فينا الساكن وتسكن فينا المتحرك في طاعة الله وعبادته. الإحرام، الإحرام نية الدخول في النسك، وهو أول ركن من أركان الحج. هذا ما فقهناه من الناحية الفقهية والنسكية، لكن يجب على المؤمن أن يتدبر هذا المقام وأن يتفكر في هذا الموطن، إنه موطن عقد النية وانجماع القلب على أحد الأنساك الثلاثة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. النية ركن في كل عبادة، ولاعتقادنا وإيماننا وإحساننا، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن الإنسان لا يترجم ما في قلبه بإظهاره على لسانه. يقول العلماء: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. إذن كيف نتلفظ نحن بالإحرام وهو سنة، فنقول عند الميقات: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم حجا؟ نقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرعه وسن، وإلا لما تلفظنا به. ولذلك لا يشرع التلفظ لا في طهارة ولا في اغتسال ولا في صلاة ولا في صيام. يقول العلماء: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فإذا وقفت في صلاتك تذكر وراقب أن الله يطلع على قلبك. ما الصلاة التي تصليها؟ تنوي وتقصد بقلبك الصلاة التي تريد أن تصليها، لا تفعل كما يفعل بعض الموسوسين: نويت أن أصلي فرض صلاة العصر مقتديا متأسيا في مسجد رسول الله. قل: أتعلمون الله بدينكم؟ الله أعلم بما في صدور العالمين. أول موطن من مواطن الإيمان، ذلك الموطن الذي تتحرك فيه القلوب لعلام الغيوب. اللهم إني أريد الحج بقلبي، لا أريد أن يطلق علي الناس إذا رجعت إلى بلدي حاج، ولا أريد من أحد جزاء ولا شكورا، ولا أن يقولوا قد حج 20 مرة، ولكن يا ربي ما أتيت من كل واد عميق، وما ارتحلت إليك من كل فج سحيق، إلا طلبا لوجهك يا الله. أول ما نعالج به أنفسنا في رحلة الإيمان والحج هذه، أننا نحرم بقلوبنا لربنا. وعندما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الموطن الأول، لازلنا في الموطن الأول، ماذا قال رسول الله؟ حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رحل رث يساوي 4 دراهم، ما فيه رياش ولا مواكب ولا فخر ولا خيلاء ولا رياء ولا سمعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بادئ ذي بدء: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. أول خطوة في الحج أن تطهر قلبك وتعقد النية بقلبك، ويسن لك أن تحدد بلسانك أحد النسك. الأمر الثاني، الموطن الثاني من مواطن الإيمان والتوحيد والعقيدة، أن الإنسان إذا كان شاك وجع وخشي ألا يتمكن من متابعة ولا إكمال نسكه فله أن يشترط على ربه. ماذا يقول؟ لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حتى المرأة لو خشيت أن تحبس بالحيض أو بالعادة فلها أن تشترط هذا الشرط. هذا الشرط عرفنا دلالته الفقهية، وهي أن الإنسان إذا عرض له العارض مرضا أو حيضا للمرأة فلم يتمكن من أن يواصل حجه له أن يخلع إحرامه وأن يخرج منه، ولا شيء عليه. هذه الناحية الفقهية. الناحية الفقهية، هل هذا شرط يشترطه كل حاج؟ الجواب لا يشترط هذا الشرط كل حاج، وإنما يشترطه من به وجع أو نحوه خشي ألا يتمكن من أن يتم عمرته أو حجته. الدليل حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وإني وجعة أو شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هذه دلالة فقهية أو دلالتان فقهيتان. الدلالة الإيمانية: لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني. يترجم المؤمن ما يدين الله تبارك وتعالى به ويعتقده بقلبه، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تترجمه وتتذكره وتستحضره إذا كان الإنسان وجعا وهو يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الإيمان بالقضاء والقدر. تترجمه أنه إذا نزلت بك نازلة فماذا سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليترجم المؤمن الموحد إيمانه بعقيدة القضاء والقدر. ما يقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن إن أصابه مكروه يقول: قدر الله وما شاء فعل. جهز رحله وحدد موعد سفره وفي آخر لحظة تعطلت السيارة، لا يقول: لو أني ما رافقت الحملة لما حصل هذا التأخير. ما الذي يدريك أنك لو سرت في هذا الوقت لحصل حادث شنيع؟ أسأل الله لي ولكم وللمسلمين السلامة والعافية. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولكن الإيمان يترجم، المؤمن يترجم الإيمان الذي في قلبه بقوله: فإن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني. وإذا نزلت به نازل يقول: قدر الله وما شاء فعل. لكن الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذه امرأة تبتلى بفقد عزيز فتبكي بكاء وتولول ولولة، فيمر عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي بهذه المشقة، شقت على نفسها بشدة بكائها، فقال لها: اصبري أيتها المرأة وهوني عليك. فقالت: إليك عني فأنت لم تصب بمصابي. ما كانت تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: يا امرأة، إنه رسول الله. فهرولت إليه تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما في شق جيوب ولا في ضرب خدود ولا في دعاء بدعاء الجاهلية، ولا فيه تقول عندما يموت لك عزيز تقول: خسارة، إيش خسارة؟ قل قدر الله وما شاء فعل. ترحم عليه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش العاقبة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. موطن ثالث من مواطن العقيدة: لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية توحيد من العبيد لربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ولذلك وصفها من الذي وصفها؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إيش هو التوحيد؟ قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو تلبية التوحيد، هذا هو نداء التوحيد، هذا هو شعارنا. ما في شرقية شرقية، غربية غربية، وطنية وطنية، قومية قومية، شعوبية، ما في، ما في. تتساقط هذه الألقاب وتتساقط هذه الدعوات وتتساقط هذه اللهجات التي مزقت بين المسلمين وفرقت وحدتهم وفتتت المحبة في قلوبهم. ما في إلا نداء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. موطن رابع من مواطن التوحيد والإيمان: أن المشركين كانوا يشركون في التلبية فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. أنصاف حلول، ما في عندنا أنصاف حلول. نعبد آلهة الكافرين سنة ويعبدون سنة، لا لا لا لا، ما في. العقيدة ما فيها أنصاف حلول، العقيدة ما فيها يا أخي اليهودي، يا أخي النصراني، يا أخي المجوسي، يا أخي الهندوسي، ما في أبدا. العقيدة ما فيها أنصاف حلول. أول كلمة بايع فيها رسول الله في بيعة العقبة بمنى: بايعوني ها على ألا تشركوا بالله شيئا. ما في يا علي يا بدوي يا زينب يا محمد يا حسين أبدا، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا إله إلا الله. فإن مر بك الحجيج يقولون: يا محمد يا علي يا عثمان، قل لهم: يا ناس خافوا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا يا الله يا الله. تحجون بيت الله وتشركون مع الله غيره؟ أي إسلام، أي حج هذا؟ فجاء الإسلام بتلبية التوحيد. إيش كانوا يقولون المشركون؟ يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاءت تلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. موطن خامس من مواطن الإيمان والعقيدة والتوحيد: هذه الأزياء، هذه الثياب، هذا الاستبرق، هذا الديباج، هذا الحرير، هذه الأزياء، ولكل بلد زيه وهو معتبر عرفا، ولا حرج إذا لم يخالف قرآنا ولا سنة، لكن هذه الأزياء قد تفرق، لكن هذه الأزياء قد يدب أو تدب العصبية في قلوب الناس بسببها. هذا عربي، هذا عجمي، هذا شامي، هذا مصري، هذا خليجي، هذا هندي، هذا أندونوسي، هذه قد تفرق وتمزق. ولو فتح المجال وقيل للحجاج: يا حجاج بيت الله، ماذا تريدون أن تلبسوا في الحج؟ لقال اليمني: قال أنا أريد أن ألبس لباس أهل اليمن. ولقال السعودي: أنا ألبس لباس السعودية. ها؟ ولقال الهندي: أنا ألبس ثياب أهل الهند. فجاء الإسلام لتمحى هذه العصبيات ولتموت هذه النعرات. رداء وإزار أبيضان نظيفان مثل الكفن لكل الناس، ملك، رئيس، أمير، سلطان، غني، فقير، كلهم يحرمون في رداء وإزار أبيضين نظيفين غير مخيطين وغير محيطين. ليتساوى الناس وهم عبيد بين يدي رب العبيد. البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإن خير وأحب ثيابكم البياض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تتساقط الشعوبية، تتساقط القومية، تتساقط القبلية، ويبقى المؤمن تلبية وزيا هو زي الإسلام وزي المسلمين أجمعين. هذا موطن خامس من مواطن الإيمان. موطن سادس من مواطن الإيمان: عندما يدخل الإنسان بيت الله العتيق، يدخل الإنسان بيت الله العتيق يتذكر هذا البيت العظيم الذي حفظه الله وصانه، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من الجبابرة. فقال ربنا تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أتدرون لماذا سميت مكة ببكة؟ لأنها تبك أعناق الجبابرة، تبك أعناق الجبابرة، تفتتهم وتزيلهم، كما بك الله تبارك وتعالى أعناق أصحاب الفيل بطيور ما هي بنفاثات، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول كأوراق الشجر البالي المفتت، والله تبارك إن بطش ربك لشديد. فعندما تنظر إلى هذا البيت العظيم تقول: سبحان الله، سبحان من عظم هذا البيت. تعظيمك للبيت، تعظيمك للبيت، تعظيمك للحرم، تعظيمك لمناسك الحج، موطن من مواطن الإيمان والحج، يدل على أنك معظم لله. فعظموا الله يعظم الله أمركم، وأجلوا وعظموا شعائر الله يعظم الله أمركم ويرفع قدركم. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يرى الإنسان الكعبة فيعظمها، يرى المصحف فيعظمه. ما يرمي المصحف الآن، يرمون المصحف في الأرض، تقول له: يا أخي الزائر، يا أخي الحاج، ارفع المصحف ينظر إليك وكأنك ما تتكلم، وقد يتكئ عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك كان من صفات العرافين والدجاجلة والكهنة والمشعوذين والسحرة، من صفاتهم، أبرز صفاتهم، الإهانة لكتاب الله. يقول لهم شيطانهم: إن أردتم أن أعينكم على قضاء حوائجكم خذوا القرآن وادخلوا به الحمام. هذا من أبرز صفات أولئك العرافين والكهنة والمشعوذين. أين تعظيم المؤمن حتى يذهب إلى الكاهن؟ الكاهن يمزق المصحف ويأتي بدم الحائض ويبله في دم الحائض. تعالى الله عما يفعلون علوا كبيرا. هذا في سبيل إيش؟ في سبيل أنه يستلطف الجني. فكيف يذهب المؤمن إلى الكهنة والعرافين ويقول: يا سيدنا ويا مولانا، أنا أريد أن أتزوج أو أزوج بناتي، بالله عليك أعني بتابع من الجن أو الشيطان. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هنا ما في ديمقراطية، هنا ما في حرية رأي. كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موطن سادس من مواطن الإيمان والتوحيد: عندما يبدأ الإنسان يدنو من الحجر الأسود ويستلم، هل هذا ضرب من الوثنية؟ كما قالت عجوز شمطاء من إحدى الدول العربية القريبة، كاتبة مشهورة حداثية علمانية ملحدة، قل بملء فيك، تقول: أنتم تحاربون الأصنام والتماثيل وتقولون هذا شرك، أنتم تقبلون الحجر الأسود، أليس هذا شرك؟ هذه المرأة الشمطاء من إحنا البلاد العربية القريبة، ها، ولها سالفة سابقة. إيش السابقة؟ أنا أقول لك السابقة حتى تعرف اللاحقة. تعترض على أمر الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تقول لماذا الرجل ينكح أربع نساء، لماذا المرأة تقتصر على رجل واحد، تبغى عشرة. إذا عرفت السابقة فلتدرك اللاحقة. وأجاب عن هذا عمر رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود فقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن عندما نقبل ونستلم ونشير من بعد نعتقد أنه حجر مبارك على اسم المفعول، ما هو مبارك، حتى لا يقال هذا اعتقاد جاهلي. أولا سن رسول الله هذا وهو إمام الموحدين بعد الأنبياء والمرسلين. والأمر الثاني اعتقادنا فيه أنه حجر مبارك، وأيضا نعتقد فيه أمر ثالث، انتبه لهذا، لا بد من تقييد قول عمر رضي الله عنه إنك حجر لا تضر ولا تنفع. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخاطب الحجر الأسود: ليبعثن الله الحجر الأسود، والحديث ثابت، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. ولكن برفق، إن أردت أن تقبل أو أن تستلم برفق فإن تيسر الأمر وإلا فامضي، فهو سنة ولا يرقى لدرجة الوجوب حتى نزدحم ونتقاتل عند الحجر الأسود في أشرف بقعة ونهلك إخواننا المسلمين. ومن مواطني من مواطن الإيمان والتوحيد أننا إذا أتينا بعد الفراغ من السبعة الأشواط جعلنا مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيننا وبين الكعبة، وتلونا قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعند ذلك نستحضر ذكرى إيمانية. إيش هذه الذكرى الإيمانية؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت له ألوف السنين ظل شامخا على ما هو عليه، حرره الله من الظلمة والجبابرة والقياصرة والأكاسرة، لا يمس إن شاء الله إلى بسوء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعندما تنتهي من صلاة ركعتين خلف المقام تتوجه على جبل الصفا، عند ذلك تتذكر عندما فرغ رسول الله من الصفا والمروة قام سراقة بن مالك رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلاء فقال يا رسول الله، وكلهم جليل رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام ورفعت به الصحف أم فيما نستقبل؟ فقال بل فيما جفت به الأقلام ورفعت به الصحف. فقال سراقة لماذا نعمل؟ لما العمل؟ انتبه لهذا، مسير مخير مسير مخير، ما دام قضى الله وقدر إذن لماذا نعمل؟ لا، لماذا نعمل؟ إذن قال يا رسول الله ما دام أمر فرغ منه قضاء وقدرا لما العمل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة وبعمل أهلها يعملون. ثم ذكر رسول الله قول الله عز في علاه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كثير من الناس يشكل عليهم هذا الأمر، كثير من الشباب يقذف في روعهم العلمانيون والحداثيون حتى يجعلونهم يتركون دين الله ولا يتدينون، إيش يقولون؟ يحاججونهم بالقضاء والقدر، يقولون يا أخي أنت أيها الشاب الله مقدر عليك كل شيء؟ يقول نعم هذا عقيدتي، الله قدر علي كل شيء. يقول له إذن ليش تتمسك بالقرآن وتتمسك بالسنة؟ ليش تتعب نفسك؟ ما دام كل شيء مقدر اترك العمل. هذا مثل لنا أحد شيوخنا ونحن في المراحل الدراسية الأولى قديما قبل عشرات السنين بمثال، ولله المثل الأعلى، هذا مثال للتقريب. قال لو أن مدير مدرسة يعرف طالبين جيدا، أحد الطالبين كسول لا يستذكر دروسه ويفرط فيها ولا يديم ولا يداوم الحضور، وآخر ممتاز مرتب ومنظم ومهذب ومنتظم في الدراسة وجيد الحفظ والاستذكار، فجاء المدير قبل الامتحان قال للكسول قال أنت سترسب، وقال للممتاز قال أنت ستنجح، وانعقد الامتحان فرسب الكسول ونجح الذكي المجتهد. هل للكسول أن يأتي للمدير يقول أنت قلت لي أنك سترسب، هذا سبب من أسباب رسوبي، وهديناه النجدين، أنت مخير بين طريقي الجنة والنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك عندما قيل لأحد الصحابة جاء بسارق فقيل له يعني نقطع يدك، قال كيف تقطعون يدي والله عز وجل قد قضى وقدر، قال الله قضى وقدر أن نقطع يدك أيضا، يد البعيد عن السامعين. فكل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وللحديث في مواطن الإيمان والتوحيد في بقية الشعائر والمناسك إن شاء الله بقية، لكني أرجع إلى كلمة الشمائل المحمدية والأخلاق والأدبيات النبوية ومن واقع مناسك الحج وحجته صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شمائله أنه كان متواضع، كان متواضع، حتى إن الأعرابي الذي لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو دخل عليه لوجده جالسا على بين أصحابه ما يتمكن أحد من أن يميزه، فيقول أين محمد، فيدل على رسول الله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يتميز عن أصحابه بشيء من الأشياء ولا بأمر من الأمور. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج، شوف الموطن الأول من مواطن الأدب، حج على رحل رث يساوي بضع الدراهم، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم، حج على رحل رث. وبعض الناس اليوم ما يمكن أن يحج إلا على 4 نجوم أو 5 نجوم أو 6 نجوم، إذا ما حج حجة هنية طرية لينة فإنه يرجع بعد الحج بكل أسف بنفسية سيئة. ومن المضحكات المبكيات أنه مرة بعد ما رجعنا من الحج وفي الباص بعد طواف الوداع، الحجاج يسألون أحد الحجاج معهم يقولون كيف من أين طفت طواف الوداع، من أين طفت طواف الوداع، من الدور الأرضي أم من الدور العلوي؟ قال لا بل طفت من الدور العلوي. فقالوا له أظن أن الطواف من الدور العلوي أيسر، فاستشاط غضبا وقال أيسر إيه، ألعن وألعن، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. في أحد حتى لو زحم، حتى لو وجد الزحمة، لابد أن تجد زحمة، الطواف السعي 2 ساعة 3 ساعات 4 ساعات، نحن نجلس في بقالاتنا ومتاجرنا وأعمالنا 10 ساعات، وهذا شيء لله، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثلاثة أربع ساعات لله، كل خطوة تكتب لك إن شاء الله بها حسنات، وتكفر عنك سيئات، وترفع بها عند الله درجات. فاصبر يا أخي المؤمن واحتسب، اصبر واحتسب. وسئل أحد الحجاج الآخرين، قيل له ما شاء الله لا قوة إلا تقبل الله يا حاج، هل هذه أول مرة؟ قال أوف أوف أوف أوف، أول مرة وآخر مرة. سبحان الله سبحان الله، إيش نفسية للحاج هذا؟ بعض الصالحين، اللهم اجعلني وإخواني الحاضرين من الصالحين، يقول نعم والله لقد تم الحج، ولكن لو مات الإنسان لبعث يوم القيامة ملبيا. أسأل الله أن يمكنني في كل عام أو بعد كل خمسة أعوام، أسأل الله أن يكرمني لحج هذا المقام العتيق والبيت الحرام. مهو يقول أف أف أف، أول مرة وآخر مرة. توبة، سبحان الله، تتوب من الذنوب، لكن هل هذا من الذنوب؟ هذا تتساقط عنده الخطايا، ترفع عنده الدرجات، تكفر معه السيئات، يباهي الله بك الملائكة. فين تجد هذا؟ أي بلد تجد فيه مثل هذا؟ لكنه الإيمان، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، الإيمان، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. موطن خلقي من الشمائل المحمدية، يدخل لما بلغوا سرف، وهو موضع بين مكة والمدينة، حاضت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حاضت، لاحظ الآن، حاضت عائشة رضي الله عنها لما بلغ رسول الله وأصحابه والركب المطهر سرف، فدخل رسول الله على عائشة وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت حط، يذهب الناس ويطوفون، أنا إيش أفعل؟ لا أصلي ولا أطوف. فماذا قال رسول الله؟ شوف الآن يعرض هذا لنسائكم، ترى بعض الناس يجهز الباص وكل شيء ويلا بسم الله لبيك اللهم لبيك، فتصرخ المرأة في آخر الأوتوبيس حط، يقول الله لا يكسبك، استغفر الله العظيم، يزعل ويغضب ويسب ويولول، يقول هذا وقت الحط. سبحان الله، شيء عجيب يا أخي. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، وانظر إلى خلق رسول الله. ما قال يا عائشة إيش هذا الكلام، هذا ما يصير، هذا تحبسين رسول الله ومعه الأمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الرحماء والرفقاء، قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أمر كتبه الله على بنات آدم، اغتسلي وافعلي ما يفعل وأهلي بحج، وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. شوف الخلق العظيم، إن تمكنت من تعاطي حبوب حتى لا تعطل الركب، لكن بشرط أن حبوب إيقاف العادة وتنظيمها لا يلحقها بسببه الضرر، فبها ونعمت حتى لا تعطل الركب. لكن حاضت حاضت، فقل لها سبحان الله، لماذا أنت تأسين؟ الحيض ما يمتنع الإحرام مع الحيض، بعض الناس يظن أن الحائض لا تحرم، خلاص، لا يا أخي تحرم، ولكن ما تهل تهل بالحج مفردا، تقول لبيك اللهم حجا، وتدخل العمرة مع الحج، وتقتصر على طواف الإفاضة وسعي الحج بعد طواف الإفاضة بعد أن تطهر، وتتلبي عادي، لبيك اللهم لبيك، كل شيء. طيب، خلق ثالث من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عائشة ما اعتمرت، يعني ما كانت متمتعة. طيب، بعدما انقضت حجتها قالت يا رسول الله، والله إن في نفسي شيء، يرجع الناس بحج وعمرة وأنا ما عملت إلا حجا فقط، ما اعتمرت. فقال صلى الله، الأمر سهل، قال صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الرحمن، لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، أخرج بعائشة فلتعتمر من أدنى الحل من التنعيم، فلتعتمر من التنعيم أدنى الحل. الأمر واسع، ما يحتاج إلى مشاكسة وإلى مضاربة، أنت تمسك بباب الباص والآخر يمسك بالمقود والثالث يقول والله ما تتحرك والرابع يقول، الآن الوقت وقت حلم، وقت أناه، وقت رفق. إن فيك لخصلتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس، والحديث في صحيح مسلم. إيش قصة أشجع عبد القيس؟ رسول الله رأى وفد عبد القيس ورأى فيهم رجل اسمه أشج عبد القيس أو لقبه، رآه رجل متأني، ما هو أحمق، إذا وقفت السيارة ووقف الركب صاح وصرخ وولول، إذا توقفت المكيفات سب وشتم، هذا مو خلق الحاج ولا خلق الحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة، ها ليس له جزاء إلا الجنة. فما ولول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعز إلى عبد الرحمن أن يخرج بعائشة رضي الله عنها لتؤدي عمرة من التنعيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وفد عبد القيس، رأى فيهم هذا السيد المطاع فيهم ينزل الرحل ويحل المتاع ويبتسم في وجوه القوم ويفشي السلام بينهم، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. الحلم والأناه، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. موطن الرابع من مواطن أخلاق رسول الله وهو يحج، لأننا بأمس الحاجة في أثناء حجتنا إلى إخلاص حجة رسول الله، إلى حلم وأناه وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى متابعة رسول الله في أداء المناسك. انظر إلى هذا الموطن، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير مع الركب يردف الفضل بن عباس، وهو شاب وسيم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يردف الفضل بن عباس، يردفه يعقبه وراءه على الدابة، فمرت به ضعينة. ضعينة إيش معنى ضعينة؟ امرأة حسناء تركب ناقة، وهذا شاب وسيم، فطفق ينظر إليها وتنظر إليه بين يدي رسول الله، ينظر إليها وتنظر إليه، والله ما سب رسول الله، والله ما شتم، والله ما لطم كما يلطم الجبابرة اليوم الخدم. ومن العجائب أن امرأة أوقفها سائقها في مكان ليس مطلوبا، فأخرجت يدها أمام الناس في وسط السوق ولطمت السائق، رجال لطمته لطمتين على وجهه. شوف الجبروت والغطرسة. إيش فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش يقول الفضل؟ قال الراوي: فطفق رسول الله يدفع بيده، بإحدى يديه، وجه الفضل. تأتي المرأة من هنا يدير رسول الله وجه الفضل، تأتي المرأة من هنا يدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا صاحب الخلق العظيم الذي امتدحه رب العالمين من فوق سبع سماوات بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وللحديث في هذا الباب بقية إن شاء الله، وأرجع إلى أسئلتكم. كان بالأمس مجموعة من الأسئلة، يقول: ما حكم اعتقاد طريقة تيجانية، حتى إن شيخ هذه الطريقة يقول: لا سبيل لكم للوصول إلى الله إلا عن طريق على الطريقة التيجانية. هذه الطرق والفرق كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الرواية الصحيحة هي الجماعة، ودونها في الصحة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي كتاب أو أي سنة، بأي كتاب أم بأية سنة نحجر واسعا ونقول: يا مسلمون لا طريق لكم إلى الله إلا عن طريق طريقة معينة. فين هذا؟ فين أين هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله؟ ما لنا إلا طريقة واحدة، هي الطريقة الإيمانية الإسلامية المحمدية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ما عندنا نعم شيخ ينصحك، يوجهك، يعلمك، يرشدك، لا حرج، ولكن شيخ تتبعه ويقودك مثل من يقاد بالسلسلة، يقول: أنا صاحب الطريقة، اغمض عينيك وسر ورائي، لا تعترض فتنقرض. إيش هذا؟ هل هو نبي؟ هل هو معصوم؟ انتبه لهذا، انتبه لهذا، لأن هذه الطرق قد انتشرت في العالم الإسلامي وبكل أسف، طريقة نقشبندية، طريقة سهرة وردية، طريقة جشتية، طريقة نقشبندية، طريقة جيلانية، طريقة تيجانية، طريق طرق طرق بعدد شعر الرأس، بأي كتاب أم بأي سنة؟ هل تتحلل المرأة بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة مع التقصير والمرأة لا تحلق ولكن تقصر، تجمع شعرها وتقصر منه بقدر أنملة؟ هل يجوز حمل محفظة الأوراق وأنت محرم؟ نعم، هذا يسمى الكمر أو الهميان أو الحزام، أفتى بجوازه ابن عباس، ولا حرج أن تضع على ركبتيك كفافتين طبيتين، أو أن تشد ظهرك بلفافة طبية، أو أن تلبس الساعة والنظارة والحزام في وسطك، وحافظ على فلوسك وأمتعتك وأوراقك المهمة. يقول هل يمكنني أن أجيب؟ هذا انتهينا منه، التحدث مع فتاة قبل الخطبة. متى تأخذ المرأة من شعرها؟ إذا رمت جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم قصرت، بعد ذلك يحل لها أن تتطيب. التحلل الأول، التحلل الثاني لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة. الحج عن إنسان آخر، كل شيء تفعله لا تتلفظ به، لا تتلفظ فيه باسم هذا الذي تحج عنه، اللهم، إلا عند الميقات تقول لبيك اللهم حجا عن فلان وتسميه. هل التعجل من السنة؟ كلاهما مشروع، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ولكن تخرج من منى قبل أن تغرب الشمس، فإن غربت عليك الشمس وجب عليك البيات بمنى. هل يجوز أن أضحي في بلد فيه فقراء غير البلد الذي أسكن فيه؟ إذا انعدم الفقراء والمساكين في بلدك فبها ونعمة، وإلا فالأصل هو كما فرضت الزكاة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لكن إذا ألجأت الحاجة والضرورة أن تنقل هذه الذبيحة والأضحية إلى بلد آخر فلا حرج. يقول ما هو حد الإرهاب؟ حد الإرهاب، أولا الإرهاب ما في عندنا في الشرع شيء اسمه إرهاب سوى ما ذكره الله عز في علاه في قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالأصل في إرهاب أعداء الدين والملة أمر مشروع في جهاد مشروع منصوص عليه بقواعد وضوابط شرعية عند العلماء الراسخين، لكن يمكن أن تحل محل كلمة الإرهاب المطاطة، لأن الموساد وأذنابهم صاروا يعدون مقاومة إخواننا الفلسطينيين عن أراضيهم وعن أعراضهم وعن مقدساتهم، يقولون هذا إرهاب، اختلط الحابل بالنابل. ولذلك لما طلب من الغرب أن يحدد ما مراد الإرهاب قال هذه كلمة ما يمكن أن تعرف. ليش ما يمكن أن تعرف؟ حتى يلعبوا بالمعنى على الحبلين. ما يريدون إسلام قالوا الإسلام إرهاب، ما يريدون مسلمين قالوا الإسلام إرهاب. يا أخي هؤلاء المتنطعين كم هم في المليون، في المليار ونصف؟ هؤلاء المتشددون الإرهابيون حقيقة كم عددهم، كم عددهم؟ شيء لا يكاد يذكر في مليار ونصف من المسلمين. شاذون، أعمالهم لا تحسب لا على الإسلام ولا على المسلمين. إذن إيش المصطلح الشرعي البديل؟ متشدد متنطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، فمن تجاوز الحد الشرعي فهو متشدد ومتنطع في الطهارة، في الغسل، في الصلاة، في الحج، في الجهاد. من تجاوز الحد الشرعي القرآن والسنة فهو المتشدد والمتنطع. وإلا فإن هذه الكلمة صار يتلاعب بها أعداء الدين والملة لضرب الإسلام والمسلمين. ما حكم الشرع في تصوير الأماكن ويصور نفسه وغيره؟ كلما تقلل الإنسان من التصوير كان أورع لدينه وأرضى لربه وأقرب لتغشي الملائكة له وأبعد عن أن تتغشاه الشياطين والجن. لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وكلما تقلل الإنسان من المصورات الثابتة والمتحركة كان أورع لدينه وأرضى لربه. يقول: أرجو الدعاء لزوجتي فهي مريضة، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي زوجته وأن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين أجمعين. يقول: صور فوتوغرافية في عرفة، فإذا كان قصد التصوير هو الرياء فإن هذا مضيع للعمل. إذا كان قصد المصور أن يرائي ويباهي ويفاخر ويقول أنا وقفت أنتم ما وقفتم، أنا حججت أنتم ما حججتم، فهذا من الرياء الذي يذهب ويذهب بركة العبادة وقد يذهب أجرها. هل يجوز مكافأة من يقرأ القرآن بالرقية الشرعية؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن من غير مشارطة. يبغى يرقيك كم تدفع؟ 500 لا 1000 لا 1500؟ هذا ما يجوز. هذا قد يكون ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ولكن من غير مشارطة فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لا حرج أن تعطيه. هل يؤخذ من اللحية بعد رمي الجمرة الكبرى؟ لا يؤخذ من اللحية لا قبل الحج ولا بعد الحج، مو قبل الرمي وبعد الرمي. الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس، الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس كما فعل رسول الله، قام نهض رسول الله ليلة المزدلفة، ليلة يوم النحر، ليلة اليوم العاشر في أول وقت الفجر، فصلى الصبح بغلس، يعني ولا الكون مظلم. وبعد صلاته صلى الله عليه وسلم اتجه إلى القبلة ومكث يدعو دعاء طويلا ذاكرا الله تبارك وتعالى. قبل أن تطلع الشمس دفع رسول الله، قبل أن تطلع الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. ما هو الراجح في الصلاة، القبض أو السدل؟ الراجح هو ما فعله رسول الله. أنا لو قلت أنا مالكي الراجح اسدل في صلاتك تقول لا لا لا لا لا، أنا حنبلي الراجح تقبض في صلاتك. رسول الله ما هو هو الذي المحكم؟ إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فمن أين جئنا بالسدل؟ من أين جئنا بالسدل يا إخواننا؟ حتى لو صح عن مالك رحمه الله ورضي عنه، نقول صح وليكن صح عن مالك، وهذا يحتاج إلى إسناد إلى الإمام مالك. نقول مالك هو نفسه رحمه الله إمام دار الهجرة روى عن رسول الله أنه قال: وأمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا. وقد روى الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، نهى عن السدل في الصلاة. والسدل كما قال الشوكاني وغيره من علماء الأصول يشمل جميع ما يدخل تحت السدل: سدل الثياب، سدل العمائم، سدل الأيدي. رمي الجمرة الكبرى هل يكون قبل أو بعد طلوع الشمس؟ ورد نوعان من النصوص. النوع الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا يوم النحر يوم رمي جمرة العقبة يوم العيد، أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. لكن في الوقت نفسه أثر عن بعض الصحابة أنهم رموا، منه عبد الله بن عمر، قبل طلوع الشمس. والأعجب إلي وهو الذي أختاره لكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا حتى تطلع الشمس، ومن رمى قبلها فلا حرج. أين يكون الدعاء في الجمرات؟ بعد أن ترمي الجمرة الأولى في أول أيام التشريق تتنحى عن يمينها، تتقدم عن يمينها بعيدا عن الازدحام، تستقبل القبلة وتدعو. بعدما ترمي الجمرة الوسطى في أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، تتنحى عن يسارها بعيدا عن الازدحام وتدعو. بعدما ترمي جمرة العقبة، لا دعاء بعد رمي جمرة العقبة، بعد العقبة لا دعاء، لا في اليوم الأول ولا في بقية أيام التشريق. هل يستحب أن أصلي ركعتين في أبيار علي؟ لا يصلي الإنسان ركعتين بنية أنهما ركعتا إحرام، ما في ركعتان مخصوصتان للإحرام، لكن إن أراد الإنسان أن يصلي فريضة يحرم عقب الفريضة، أو كان وقت وتر أو كان وقت ضحى فلا بأس أن يصلي ركعتين، لحديث ذكره السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك. الوادي المبارك طرفه هو ميقات أهل المدينة، ومن مر مع أهل المدينة من هذا الميقات فلا حرج، ولكن ما هو بنية ركعتي إحرام، ما في ركعتان للإحرام، ولكن إما أن تحرم عقب فريضة، وإما لا حرج إن كان الوقت وقت صلاة، يعني توضأ تريد أن تصلي ركعتي الوضوء لا حرج أن تصلي، أو لهذا الحديث صلي في هذا الوادي المبارك. ما علامات قبول العمل؟ علامات قبول العمل أن يكون الإنسان مخلصا قبل وأثناء وبعد العمل، والإخلاص ركن من أركان قبول العمل. ثانيا أن قلبه لا يلتفت إلى غير ربه، وكلما جاءه الشيطان فقال: أنت الآن أحسن أهل قريتك، أنت تحجهم ما يحجون، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما تمكننا أن نحج، اللهم لولا أنت ما تمكننا من أن نصلي، فالحمد لله الذي هدانا. تكرر هذا وتستحضره، يذهب ما اعتراك من هذا الرياء والسمعة. هل الطباع في طواف القدوم وطواف العمرة؟ نعم، طواف القدوم فيه الطباع، لكن طواف الإفاضة ما فيه الطباع، لأنه في الغالب يتحلل الإنسان التحلل الأول فيطوف طواف الإفاضة بثيابه، فما فيه الطباع ولا شيء. إذا هم المرء بفعل حسنة سيئة له حسنة، وذلك في أي مكان. بالنسبة للحاج والمعتمر والزائر، إذا هم بفعل سيئة لم يفعلها تكتب له سيئة، هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا الكلام صحيح، وهذا من رحمة الله وجوده وكرمه، وبلا ريب أن فعل الحسنات يتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان، فإذا هم الإنسان بسيئة لم يعملها بمكة والمدينة يتضاعف أجره إن شاء الله. فإن عمل سيئة، انتبه هنا، إن عمل سيئة في أي مكان كان غير المسجد الحرام فالسيئة بمثلها، جزاء سيئة بمثلها، إلا المسجد الحرام، فإن السيئة قد تتعاظم، ولذلك يجب أن نتأدب ونحن في بلاد الحرمين فيما يتعلق بنوايانا ومقاصدنا وعزائمنا وحركاتنا وسكناتنا، فالذنب يتعاظم كما الحسنات تتعاظم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه، في الحرم، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك يقول العلماء: الهم والنية قد تغتفر ويتجاوز عنها في أي بقعة إلا في مكة، فإن الإنسان إذا نوى شرا وقصد قصدا سيئا فإنه يأثم بهذه النية وهذا القصد، وهذه فرصة ذهبية أن نجاهد أنفسنا على ألا يكون في نيتنا ولا في مقصدنا ولا في صدورنا إلا ما يرضي ربنا عز وجل. رجل حج وما زال يعتقد أن شيخه إذا دعاه وناداه يفرج كربته، هذا أقول يريح نفسه، من دعا غير الله شيخا أو وليا أو نبيا يريح نفسه ويجلس في الفندق، لا يحج ولا يطوف ولا يسعى، لأن من دعا غير الله فقد أشرك، من دعا غير الله فقد أشرك. دعك من أولئك المنتكسين الذين نسمعهم على الشاشات الفضية يقولون إذا قلت يا الله وقلت يا فلان سوا سوا، هذا توحيد وهذا توحيد، هذه سفسطة، هذا شرك بالله رب العالمين. الدعاء هو العبادة، ويروى مخ العبادة وهو ضعيف. الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فمن دعا غير الله فقد أشرك مع الله غيره، وهذا من نوع الشرك الأكبر المحبط للعمل كله، نسأل الله السلامة منه. الذي يشترط على ربه عقد النية، ماذا يفعل عندما يتعذر عليه أداء النسك؟ إذا لم يشترط وفسخ عمرته أو حجته وجب عليه دم، أما إذا اشترط لوجع به فقال فإن حبسني حابس فلا شيء عليه، يرجع يلبس ثيابه ولا شيء عليه، يقول لا تخرج لي دمعة لا في تلاوة ولا في صلاة، ما العلاج؟ هذا يدل على قد يدل على قسوة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الذي تتلى عليه آيات الله فلا يبكي، الذي يكون في عرفة ما يبكي، ها، بل يكون يطوف وهو ينظر في النساء، يطوف وهو ينظر في النساء. الآن وقت نظر في النساء، الآن وقت نظر في النساء أو ضحك في عرفة، رأيت أقواما في عرفة يدخنون ويلعبون ورق لا إله إلا الله قبل الغروب بساعة ولا ساعتين، ينزل ربنا عشية عرفة، من الذي يجيء؟ سعادة الرئيس، سعادة الملك، الأمير، السلطان، من الذي يأتي؟ الله رب الأرباب، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه، ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بعباده ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ويستدل الفقهاء بكلمة شعث غبر ألا تمتشط، لأن بعض الناس المشط موجود عنده في الحزام، في عرفة مشط، في منى مشط، في مكة مشط، أثناء الطواف مشط، شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم لا تحرمنا ذلك المقام، اللهم أكرمنا بالمقام في ذلك المقام، وباهي بنا ملائكتك، إنك على كل شيء قدير. ما حكم لبس التمائم لدفع العين؟ هذا بلا ريب أنه إذا كان يعتقد فيها ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله هذا شرك. طبعا بعض الناس عنده توتر، قال والله أنا سمعت أنه في وهابية، كل شيء كفر شرك كفر شرك كفر شرك، تكفيريين. يا أخي الكلمة من رضوان الله يرتقي بها العبد درجات في الجنة، الكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لا أحد يضحك عليك، ما في كفر شرك كفر شرك كده على الإطلاق، كل شيء منضبط ومقنن. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كذلك وإلا باء بها أحدهما. كل شيء منضبط لا تخاف. أما إذا وجدت شاب عمره 20 قال كل الدنيا كفار ما في إلا نحن والجماعة والمجموعة، نحن المسلمون، نحن جماعة المسلمين كلهم كفار، فلتعلم أنه قد فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة وحمل عقيدة الخوارج. إيش معنى هذا؟ يجيك الحداثي والعلماني، ما في تكفير في الدين، لا ما في تكفير في الدين أبدا. يا أخي اليهودي، يا أخي النصراني، ماي سيستر كما يفعل بعض الناس في المستشفى، الممرضة نصرانية قال ماي سيستر، إيش ماي سيستر؟ أختك هذه، شوف الصليب، افتح شوف في صليب، معلقة صليب، تقول ماي سيستر؟ أختي؟ ما في أختي ولا أمي، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وتتبعوا رسول الله. إيش معنى هذا؟ إيش معناه؟ نحن نخاف من الإرهاب، هل معنى ذلك أننا نمسك النصرانيات في المستشفى ونذبحهن ونسلخهن؟ ما يحل. من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة. كل شيء منضبط لا تخاف، كل شيء منضبط بنصوص شرعية بقواعد وضوابط للعلماء مرعية. أعمل في مؤسسة مالية، وعندما أدفع لصاحب المال مبلغا من الصندوق يوجد من يترك لي شيء من ماله عن رضاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من دفع إليه مال من غير استشراف نفس ولا سؤال فهو حلال ومباح إن شاء الله، إذا لم يكن مالا ربويا لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، ليس من باب الرشوة. الهم بالسيئة والحسنة في الحرمين تقدمت الإجابة عليه. إذا طلق، نعم، إذا أطلق الحاج صلى خلف المقام ركعتين ثم أراد أن يرجع الحجر فيستلمه ولم يتمكن، هل يشير إليه؟ إن تمكن أن يستلمه فليستلمه، ولكن لا يحضرني الآن هل يستلم إذا لم يتمكن الحاج أن يستلم، هل يشير؟ هذا بعد السبعة الأشواط، وإلا الإشارة في السبعة الأشواط سنة، لكن هل وردت رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من السبعة الأشواط وصلى ركعتين وقرأ واتخذ مقام إبراهيم ذهب إلى ماء زمزم وشرب وتضلع، يعني شرب وماء زمزم لما شرب له، ثم رجع فاستلم الحجر، إذا لم يتمكن من استلامه هل يشير؟ الله أعلم. حاج يدخن فبماذا تنصحه؟ أقول له تريد حجا مبرورا ترجع بعده وعقبه كيوم ولدتك أمك؟ يقول نعم والله، بلى والله. أقول لك فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والدخان من أكبر المفسقات، الدخان من أكبر المفسقات، صار ضحايا الدخان بالملايين، ضحايا الدخان الآن 3 مليون 4 مليون 5 مليون سنويا يموتون بالتدخين، ها؟ يعني أعظم من القنابل النووية والذرية والتسونامي والزلازل والبراكين، 3 مليون 4 مليون يموتون سنويا بالدخان. وخذ هذا الحدث وأختم به وأرجئ بقية أسئلة للغد. هذا رجل مدخن، لعل الله يتوب علي وعليكم وعلى المدخنين، هذا رجل مدخن يدخن بشراهة، ينصح ما ينتصح، يقول يا شيخ هذا من الرجولة، هذا من مقومات الرجولة. الآن ثبت الطب، أثبت الطب أنه على خلاف الرجولة، لأن التدخين يؤدي إلى إنقاص وإضعاف هرمون الرجولة، يعني اللي يضحكون مع بعضهم يقولون ما تدخن والله من ترى رجال، ما تدخن من ترى راجل، هذول الشباب يغروا بعضهم بعضا، يجلسون ب15 سنة 10 سنين 20 سنة يقول له أنت يا عبد الله ما تدخن، قال لا ما أدخن، قال والله من ترى رجال، يخلوا الشاب يدخن. ما هو رجال، الرجال الآن ثبت طبيا أن الرجولة والفحولة بغير التدخين، وأن التدخين يميت الرجولة، ما هو هذا القصد؟ القصد القصة التي يريد أن أختم بها. قيل له يا فلان يا أبو عبد الله تترك التدخين؟ قال لا أبدا، ما يمكن أترك التدخين. تلوثت ابنته، ابنة السنتين، تلوثت رئتها بسبب التدخين وأصيبت بمرض خطير ودعوا الإسعاف، هل أمه خذوها سريعا، أخذها الإسعاف إلى العناية المركزة، اجتمع عليها الأطباء، حلقوا رأسها، ضربوها بالإبر وتحليلات الدم، عملوا لها تنفس طبيعي، إنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، إن البنية الصغيرة في عمر الورود ابنة السنتين تلفظ أنفاسها الأخيرة، والدها ينظر إليها وهي في البلور الزجاجي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، من الذي لوثها؟ من الذي قتلها؟ من الذي دمر صحتها؟ إنه هذا الأناني المدخن، هذا الأناني المدخن هو الذي لوث رئتها، وبينما هي تلفظ أنفاسها هو بنفسه يقول إذا بها تلتفت وهي محلوقة الشعر وقد وخزت بالإبر، تلتفت إليها إلى أبيها وأجفانها ترتفع وتنخفض إلى أن فارقت الحياة، كأني بها تقول يا أبتاه يا أبتاه يا مدخن يا مشيش يا مدخن إني أفارق الحياة، ولكني سأشكوك إلى الله، سأشكو أمرك إلى الله. تدخن تقتل أبنائك زوجتك ذريتك يقتدون بك، إيش يقولون؟ إيش تقول لابنك هذا الجامعي وهذه البنية عندما تدخن وأنت تدخن؟ أنت ذو دخ ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كأني بها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة تقول أودع الحياة، لماذا لم تتركني ألعب وأنا في عمر الزهور؟ دخنت شيشت لوثت رئتي. وأغمضت عينيها وفارقت الحياة. أخذ جثتها، ما انتهت القصة لسه، أخذ جثتها وعند المفارقة عند الاستعلامات قال له صاحب الاستعلامات وكان رجل أمين قال اصبر اصبر لحظة، قال له ايش في؟ خلاص دفعت انا حسبت، سلموني الجثة. قال لا في أمانة، خذ الأمانة. أخذ ورقة صغيرة ملفوفة على شيء وإذا بها سوارين كانت البنت تتسور بهما، خرصين تضعهما في أذنيها الصغيرتين، خرصان ذهبيتان جميلتان هما ما بقيا من هذا الجسد الطاهر. من قتله؟ قتله هذا المدخن الأناني، لكن إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من الطيبين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم بلغ مريد الحج حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإحسان في قلوبنا، اللهم جدد التقوى في قلوبنا. اللهم بلغنا ما يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار، ما حيينا حتى نلقاك وأنت راض عنا. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.